بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامي. الذي يقبل على علم الأصول ويحب علم الأصول أي علم أصول ثم يمشي فيه يدمنه، بمعنى أنه لا يشعر بأي سعادة في الدنيا إلا باستصحاب هذا العلم. قال رسول الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا عباد الله، كثرة التمر والانكباب على هذا العلم يعطي نوع من الملكة. واعلم لأن الذي يدرس العلم بغير أصل لا نخاع له. إذا أردت أن تحاجي وأن تظهر الحق اخلع ثوب التقليد، هذا هو النجاة. لكن تتقل كما وقف أسلافك قبل ذلك، ولا علم إلا إذا أسست. هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحسن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد، احذر. الذين يكفرون المسلمين الآن، الذي يعتنق فكر التفكير هذا لا عقل له. يعني لو اعتنق فكر الصوفية قد يكون هناك بعض شبه، إنما التكفير حسبك من شر هذا الفكر التعالي، إنه يظن أنه المسلم الوحيد في الأرض، من الناس من يعتقد أن كل من في الأرض في الجحيم ما عدا هو. هل هناك تعالي أعظم من هذا؟ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فاعلم هذا شبيه بالذي يسلم على رجل وضع في يده مسك، لا بد أن تصيبه رائحة، فإن لم تصيبه رائحة شم رائحة، إن لم تكن أنت صاحب المسك هي دي. وقفت في الليل البهيم مناديا الله يا الله يا الله، إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه، يا ويلتي والذنب أثقل عاتقي فبأي وجه في غدا ألقاه، يا ويلتي والذنب أثقل عاتقي فبأي وجه في غدا ألقاه. حقيقة العلم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا الدرس وما يعقبه من دروس قليلة هو كالتوقئة لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا توقفنا عن درس صحيح مسلم في العام الماضي، ثم بدأ لي أن نبدأ هذا الصحيح مرة أخرى من البداية، لا سيما بعد ظهور فكر التكفير مرة أخرى، لا سيما أن الحديث الأول من صحيح الإمام مسلم يتعلق بحد الإسلام والإيمان والإحسان، لا سيما أيضا أن كتاب الإمام مسلم يبدأ بكتاب الإيمان، وهذا الباب باب الإيمان هو الذي اختلفت فيه الأمة على 73 فرقة كما ورد في بعض الحديث المشهور بل المتواتر. فهذه هذا الدرس وما يليه كالتوطئة لصحيح الإمام مسلم، ننظر فيه نظرة عجلة على فضل العلم وأهله، وكيف تضع هذا العلم في ميزانك يوم القيامة. كل العبادات ومن أجلها العلم تفتقر إلى نية سابقة. لا تقبل عبادة ومن أجلها العلم إلا بنية صادقة وسابقة أيضا. ومن هنا تفهم النكتة في السؤال الذي وجهه بعض شراح البخاري رحمه الله، فقالوا: لما بدأ الإمام البخاري صحيحه بالحديث الجليل الصحيح، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا من أجل الأحاديث، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أيضا كالإمام جلال الدين السيوطي. والحافظ ابن حجر في الفتح شرحه شرحا شبيها بالمطول، وقال: وهو يحتمل البسط في جزء مفرد، لأنه يشتمل على فوائد عظيمة جدا، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أثر عنه أنه قال: هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن كل العبادات كما قلنا بتفتقر إلى نية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك ما يستطيع أحد أن يحكم على عمل القلب بدلالة هذا الحديث وغيره، كأن تقول مثلا: أنا أقصد كذا، فيقول لك صاحبك: لا، بل أنت تقصد كذا. هذا خطأ، لأنه افتئات على علم الغيب. القصد محله القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة منصبه قال، وقد اختصم إليه رجلان، قال: إنما أنا بشر أقضي بينكما على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. يعني مع جلالة منصبه عليه الصلاة والسلام، بل هو أجل المناصب كلها، لم يستطع أن يحكم على العمل القلبي وأجرى حكمه على الظاهر. إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فقد يكون الذي له الحق سفيها أو ضعيفا، لا يستطيع أن يقوم بحجته فيضيع حقه. ولذلك ورد في نفس هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: فقد يكون أحدكم ألحن بالحجة من أخيه، يعني مفوه لسن، له عبارات منمقة قوية، مع أنه مبطل، فيأكل حق أخيه بهذا البيان. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه وهو مبطل فإنما أقطع له به قطعة من النار. فكل الأعمال التي محلها القلب ما يستطيع أحد أن يحكم عليها، إنما هي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بديع في منتهى الجمال. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر التباين في التعبير بين الحالتين، تحس بالجمال والروعة. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله مكررة، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قال في الأول، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأول التكرار يقتضي التعظيم، والثاني الإجمال يقتضي التحقير، كما في قوله تعالى: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. لم يقل سجن تعذيب، لا، فهو جزاؤه أي ما أوقعتم عليه من الجزاء وإن عظم يستحق جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاء، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل يدخل جنات، يسقى خمرا، يسقى لبنا، يتزوج من الحور العين، ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، يزور الأنبياء، يزور الأصحاب. ليه؟ لأن الجنة مفردات النعيم فيها لا تكاد تحصى، مفردات النعيم فيها لا تكاد تحصى. لكن لما يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني قد وقع أجره على الله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا التكرار يقتضي التعظيم. وهنا نكتة أيضا، لم يقل ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما، إنما كما فصل في الأولى أعاد التفصيل في الثانية، أيضا يقتضي لاقتضاء التعظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. لما؟ لأنه قرنهما، قرن الله ورسوله. كان المفروض يفصل أيضا، يفصل لما قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، كان المفروض يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فهذا الضمير يوهم أو قد يوهم بعض السامعين أن المنزلة واحدة، والحقيقة أن من يعصي النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله تبارك وتعالى. لكن المسألة أدبية، يعني لا يتعلق بها حكم، إنما هي في لهجة الخطاب. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفصل لفظ الجلالة تعظيما له، تعظيما. المسألة ليس لها دلالة في الحكم، وإلا فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تبارك وتعالى. فالمسألة هنا أدبية، يعني أساء في لهجة الخطاب، لذلك قال له بئس خطيب القوم أنت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني حسبك أن يقع أجرك على الله عز وجل. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يفيد التحقير، تحقير الهجرة إلى الدنيا أو المرأة. وهنا بديع آخر في غاية الجمال أيضا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأنه كان يكفي أن يقول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأن المرأة من الدنيا، المرأة من الدنيا. فكلمة دنيا يصيبها تشمل كل الملذات. فما هي النكتة؟ أن يفرد المرأة بالذكر، أن يخصص المرأة من هذا العموم، برغم أن المرأة داخلة في هذا العموم. يدل على دخول المرأة في العموم قوله عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. شوف، دنياكم دل على أن المرأة من الدنيا، وأن حب المرأة من الدنيا. الذين يعني يروون هذا الحديث بلفظ ثلاث مخطئون، لأن هذه الرواية لا أصل لها، بلفظ ثلاث حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والسر في خطأ هذه اللفظة شيئان، الشيء الأول أنها لم تحفظ بسند صحيح، الشيء الثاني أن الصلاة ليست من الدنيا، لأنه لما يقول ثلاث فقد حصرهم في ثلاث، إيه هما؟ النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، مع أن الصلاة ليست من الدنيا، إنما لفظ الحديث المحفوظ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وبعدين تحط نقط فصل وجعلت قرة عيني في الصلاة. فدل هذا الحديث على أن المرأة من الدنيا. لماذا إذن كرر المرأة برغم أنها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها؟ يقول العلماء أن عطف الخاص أو أن ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد الاهتمام بالخاص. الدنيا لفظ عام والمرأة لفظ خاص، والمرأة داخلة في معنى الدنيا. فلما ذكر الدنيا كعموم ثم ذكر المرأة كخصوص وهي جزء من هذه الدنيا دل على الاهتمام بهذا الخصوص. هذا واضح. عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام. يريد أن يقول أن أكثر ما في الدنيا فتنة هي المرأة، وأن الرجل قد يرتكب كثير جدا من الموبقات بسبب المرأة. وهذا الحديث له سبب، خرج على سبب، واسمه حديث مهاجر أم قيس. لأن هذا الحديث يقال أن رجلا أحب امرأة يقال لها أم قيس فهاجر إليها. كانت الهجرة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين على الأبدان. كانت الهجرة واجبة وجوبا عينيا، فالذي يقدر على أن يهاجر ولا يهاجر منع الله تبارك وتعالى من ولايته. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، مع أنهم مسلمين، لكن زجر المسلمين أن يتخذوا هؤلاء أولياء حتى يهاجروا، إنما عذر الذين لا يستطيعون الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء الله عز وجل عفى عنهم. فهذا الرجل هاجر إلى أم قيس المرأة التي يحبها، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن موقف هذا الرجل فقال هذا الحديث: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الاهتمام بالخاص وهو ذكر المرأة يفيد أن أكثر الفتن الواقعة إنما تكون بسبب المرأة. وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الحديث الصحيح الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح إلا وينادي ملكان أو ينادي ملك: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. وهناك أحاديث أخرى كثيرة سنتعرض لها بالبسط إن شاء الله عندما نتطرق إلى تفسير سورة يوسف عليه السلام. هذه السورة ملآنة بالفوائد، ملآنة، يعني من أراد أن يدقق فيها يمكن أن يظل فيها سنوات طويلة. فهذا ذكر الخاص بعد العام قلنا أنه يفيد الاهتمام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه أفاد تحقير هذه الهجرة، لذلك لم يكرر مثلما كرر في المرة الأولى: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لأن التكرار هنا يفيد الاستعظيم. فهذا الحديث وكل الأحاديث الحاضة على توفير النية الصادقة قبل أي عبادة من العبادات يدل دلالة قاطعة على أن الرجل إن عمل عملا لا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى أنه رد عليه. وهذه حقيقة نعلمها جميعا، لكن الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، قل المخلصون وكثر أدعياء الإخلاص وأدعياء الإيمان. أكثر من في الأرض يدعي الإيمان والإخلاص، معظمهم دعي. لأننا من سير السالفين كنا نعلم أنهم كانوا يخبئون الإخلاص. هل تعجب من رجل يخبئ إخلاصه؟ كان بعض العلماء، ووددت أنني تذكرت اسمه، لكن هو من الطبقة من السلة الأوائل كأمثال وكيع وأحمد بن حنبل وغيرهما، كان يبكي طول الليل، فإذا أراد أن يخرج اكتحل. لماذا يكتحل؟ حتى لا يظهر أثر البكاء في عينيه. فهؤلاء كانوا يخفون الإخلاص. وأظن قصة أويس القرني مشهورة، الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام التابعي الوحيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام اسما، التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام فيه: خير التابعين أويس القرني، من أويس ثم من قرن له موضع درهم من بياض من برص، له والدة وهو بها بر. فكان عمر بن الخطاب يسأل عن أويس، أين أويس؟ كلما جاء أمداد أهل اليمن قال أفيكم أويس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر وعمر هذا جبل فوض شامخ، يسأل عن أويس القرني، وعمر هذا مبشر بالجنة ومعلوم منصبه من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. يعني مناقبه لا تحتاج إلى بيان، ومع ذلك يسأل عن أويس القرني. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حظ من لقيه أن يدعو له، أن يطلب الدعاء من أويس. فكلما جاء وفد من أهل اليمن سأل عمر: أفيكم أويس؟ حتى ظفر به، فقال: إلى أين تتجه؟ قال: إلى كذا وكذا. فقال عمر: هل أكتب لعاملها، يعني محافظ البلد، لك بشيء؟ يعني يستقبلك، يعطيك مثلا فيلا، يعطيك مرتب، يعطيك سيارة، يعطيك دابة، يعني يعطيك هذه الأشياء؟ قال له: لئن أكون في غبراء الناس أحب إلي، لما تبني تايه في الزحمة أحب إلي. هذا يخفي إخلاصه، يخاف عليه، لأنه لا يضمن أنه إن أظهر هذا الإخلاص وتكالب الناس عليه أن يدب الرياء إليه. وفي الحديث الثابت الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرياء. وهناك التواضع الذي هو أشر من الرياء وأشر من الكبر، الذي يعمل بعض الناس كلما أثنى عليه الناس، كلما بخس حق نفسه ليثني عليه الناس أكثر. والله أنت رجل ممتاز وأخلاق عليه، أبدا دانا أسوأكم، أبدا إزاي، ده أنت أعلمنا، أنت أفضلنا. إنما يبخس حق نفسه ليزيد ثناء عليه. هذا التواضع أشر من الكبر، هذا التواضع أشر من الكبر، كما أن النفاق أشر من الكفر، لأن الكبر واضح كالكفر، إن هذا متكبر متعجرف، فأنا أعرف أنه متكبر فأعطيه قدره، لكن المنافق يحير. كذلك الذي يتواضع وهو يريد الكبر أيضا يحير، لأنك لا تدري أيريد أن يزيد الناس الثناء عليه أم يريد فعلا أن يبخس نفسه حقها. قال: لئن أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال له عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له. وعلل عمر طلب الاستغفار بقوله: إنك حديث عهد بسفر صالح، فاستغفر لي. فاستغفر له. ففطن الناس إلى أويس، فصاروا يطرقون عليه الباب: استغفر لي، فيستغفر له. يأتي آخر: استغفر لي، فيستغفر له. فلما وجد أن المسألة قد تؤثر على إخلاصه هرب على وجهه في الأرض يخشى على نفسه. فهؤلاء كانوا يخبئون الإخلاص، كانوا يخشون على أنفسهم مثل هذا الرياء الذي قد يحبط العمل. فهذا هو الذي يعمد إلى هذه الجنة فيتترس بها، هذا هو المفلح. لذلك الكلام في النية يطول جدا، لكن حسبك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إن كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا أيضا على السنة على نحو ما ذكرنا قبل ذلك. بابنا الآن هذا كلام عام، يعني مطلوب من المسلم في كل حركة وفي كل سكنة. بابنا الآن باب طلب العلم والحث عليه، وبيان فضل أهله، وذم الجهل، وبيان قبحه وذم أهله الذين يهربون من العلم ويظنون أن دراسة العلم تؤخر. هؤلاء أجهل ما يكونون. ما رأينا قط رجلا له مساس بالعلم ونظر في الأدلة الشرعية يمكن أن يتفوه بهذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا العلم له ركيزة أساسية، وهذا الكلام أنا كررته كثيرا ولا أزال أكرره ولا أمل من تكراره، لأنه حق ولأنه في غاية الأهمية. الذي يدرس هذا العلم لا يكون له أصل ونخاع يمكن لأي مبتدع أن يلقي له بشبهة فيضيع في أمواجها. اليوم لما نشر صاحب تذكير الأصحاب تحريم النقاب الكتاب وضع فيه بلاوي كثيرة، فيتكلم مثلا عن مفهوم المخالفة فيقول، وأنا لن أفيض إنما سألقي إليك بشبهته وأعالجها علاجا سريعا، لأننا سندرس إن شاء الله مفهوم المخالفة في علم أصول الفقه الذي سنوزعه على دروس صحيح الإمام مسلم. يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يقول هم بيقولوا بمفهوم المخالفة يعني بيقلبوا هذا المنطوق على الوجه الآخر، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، يعني في غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب وتلبس قفازين، لأن هذا القيد مهم جدا. المحرمة هذا تقييد، لكن لو النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو الحديث قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يكون هذا المرأة اسم جنس يشمل كل النساء. يبقى إذن هذا لفظ عام، الألف واللام كما قلنا من صيغ العموم، المرأة الألف واللام في كلمة مرأة من صيغ العموم. لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين، أنا أقول نعم أنا أسلم لأن الحديث واضح. لكن إذا قال لا تنتقب المرأة المحرمة، هذا التقييد ليس عبثا، فدل على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس قفازين، هذا واضح جدا. يوم عشان خاطر يلقي لك بالشبهة فيقول لك ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال لك إذن في غير الحج يجوز الرفث والفسوق والجدال؟ شفت إزاي؟ كيف تستطيع يا أيها الرجل الذي تزعم أن العلم لا قيمة له، وأننا الآن نريد أشياء أخرى يزعمونها بزعمهم، كيف ترد على هذا؟ هذا لو شق نصفين ما يستطيع الرد إلا أن يدرس كما حض العلماء السالفون، ويذكر أيضا أمثلة أخرى كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ألا إذا لو أكلت ضعف واحد جاز بمفهوم المخالفة، ولا قائل بهذا إذا مفهوم المخالفة لا قيمة له. كل هذا يريد أن يصل إلى أن يقول لو سلمت لك بمفهوم المخالفة نصل إلى أنه لا قيمة له، لأنك إن احتججت بمفهوم المخالفة في حديث المرأة المنتقبة سأحتج عليك بمفهوم المخالفة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويأتي أيضا مثلا بقوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فمفهوم المخالفة من هذه الآية أن الفتيات إن لم يردن تحصنا فيجوز إكراههن على البغاء، ولا قائل بهذا من العلماء، فيتوسل بهذا إلى أن مفهوم المخالفة لا قيمة له. إذن المحصلة النهائية أنه لا يجوز لكم أن تحتجوا بمفهوم المخالفة. لكن أنا أريد أننا أمثل لأهمية العلم وطلب العلم من الأصل كما طلبه أسلافنا القدامى، فأمثل بهذا. أنا ما ذكرت الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة إلا لألقي إليك بشبهة الرجل وكيف أنه دلت، حتى أني أنا دهشت لما جاءني بعض من أظن بهم خيرا متبني قول هذا الرجل، برغم أنه هو متبني قوله في المسألة دي بالذات، مسألة مفهوم المخالفة، لكن هو يرى وجوب النقاب، اللي هو جاء يعني يقول كلام الرجل يرى وجوب النقاب، ولكن قال هذه الجزئية قوية ووجيهة. فإن لم يكن هناك جنة من هذا العلم الشرعي يستحيل تخدم دينك الخدمة المرجو. يعني إذا كان هناك وضع شائع وعام فنبهت عليه بشيء من جنسه فلا يعتبر مفهوم المخالفة فيه. ف فالربا عند الجاهلية كانوا يركبونه، يأخذون الربا المركب. فالله عز وجل قال لهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كما تأكلون. ليس معنى هذا أنه يجوز له أن يأكل ضعفا، إنما خرجت هذه الآية مخرج الغالب على فعل هؤلاء الناس، فلا عموم أو فلا مفهوم لها، إنما تأخذ بمنطوقها فقط ولا يعتد حينئذ بمفهوم المخالفة. هذا الرجل يطيح أو يجهل مثل هذا القيد ثم يلقي هذه الشبه: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لأنهن كن يكرهن الفتيات على البغاء فزجرهن عن ذلك، وقال إن أردنا تحصنا فحصنوهن ولا تكرهوهن على البغاء. هذا هو معنى الآية، وليست إن هنا بمعنى التخيير. كذلك لما كان الرفث والفسوق والجدال في الحج قد يفسد الحج، دل على أنه أشر أن ترتكب فسوقا وجدالا وعصيانا في الحج أشر من أن ترتكبه في وضعك في أيامك العادية، كما لو عصيت الله تبارك وتعالى مثلا في الحرم، الحسنة السيئة تضاعف، السيئة تضاعف. فلو قيل لك لا تعصي الله في الحرم، أيجوز أيصح في عقل عاقل أن يقول يجوز أن تعصي الله في غير الحرم؟ مفاهيم مقلوبة. المسؤول عن هذه المفاهيم المقلوبة هو الجهل، هذا الجهل الذي يعاني المسلمون الآن منه. إنما خص الحج بالذات لأن الحج قد تفسد بسبب هذا، لا أن الجدال والرفث مباح في غير الحج. من يقول هذا؟ لذلك دراسة العلم وأهمية دراسة العلم نحن ندندن عليه، لأننا وجدنا بعض المنتمين، وأنا نبهت على أمثلة كهذه، يأتي مثلا فيرتكب بعض المحرمات. لماذا؟ وأخص منها مثلا لأن هذا وضع قائم، حلق اللحية. لماذا؟ مصلحة الدعوة. يعجبني كلمة قال الشيخ محمد قطب حفظه الله في بعض كتبه الحديثة التي صدرت قريبا، قال إن بعض الناس جعل مصلحة الدعوة صنما، كلما أراد أن يرتكب شيئا قال مصلحة الدعوة. وهل من مصلحة الدعوة أن تكون أول المخالفين لها؟ ما مصلحة الدعوة في مخالفتها؟ بل مصلحة الدعوة في الائتمار بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتجون بفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية قال في كتاب اقتضاء صراط مستقيم: حتى أن بعضهم يحفظ الفتوى بالصفحة، يقول راجع اقتضاء صراط المستقيم صفحة 30 مطبعة أنصار السنة المحمدية، وأنتم تجلون ابن تيمية. نعم نحن نجله، ونعتقد أن النساء عقمت أرحامهن أن تجيء بمثل ابن تيمية، ولكن هل لا تبنوا فتوى ابن تيمية على الإطلاق؟ ابن تيمية يقول يجوز، لم يقل يستحب ولا يجب، يجوز ترك الهدي الظاهري في بلاد الكفر، يجوز ترك الهدي الظاهري في بلاد الكفر أو في بلاد الحرب. طيب، إذن قبولك لفتوى ابن تيمية تسلم أن هذه الدار إما دار كفر أو دار حرب. طبق كل أحكام دار الحرب، تترك الجمعة وتترك الجماعة ولا تحد الزاني ولا تعاقب المرابي، لأن العلماء يقولون إن الأحكام في دار الحرب تختلف عن الأحكام في دار الإسلام. فالرجل إن زنى في دار الحرب لا يحد، الاحتمال أن يكون جاهلا بالتحريم، لأن هذه دار حرب، يعني الأحكام الإسلامية ليست لها هيمنة عليها. وخذ عد عندك مفردات كثيرة جدا إن سلمت أن هذه دار حرب. فهذا إذن كالمستجير من الرمضاء بالنار، أراد أن يأخذ الفتوى بتأخذ الحتة اللي تعجبه فقط. إذن لماذا تنكر على الجماعة بتوع التكفير الذين يقولون هذه دار حرب ولا يصلون الجمعة ولا الجماعة ويرون أكل الربا في دار الحرب وهذه الأشياء، لماذا تنكر عليهم أيضا؟ هذا من الجهل بلا شك، هذا من الجهل، إن هو ظن أن هذه الفتوى له وهي عليه. كذلك بعض الذين يخرجون ويظنون بل يعتقدون أن كل أحاديث الجهاد في سبيل الله المقصود بها الخروج إلى المساجد. يعني أنت في مسجد عباد الرحمن رحت مسجد البخاري هذا جهاد في سبيل الله. ويؤولون، وأستغفر الله من أن أقول يؤولون، هذا ليس بتأويل، يفهمون قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر مسلم. متصورين إلا لما يطلع من مسجد لمسجد ومفيش أسفلت يعني، وعفروا كده بأحذيتهم في التراب ويستنشقون هذا التراب، أن هذا هو الغبار الذي لا يجتمع مع دخان جهنم في منخر مسلم. هل تتصورون أن هناك من يفكرون هكذا؟ فهذه مصيبة عظيمة. من المسؤول عنها الآن؟ أليس هو الجهل بالعلم؟ الذين يكفرون المسلمين الآن، والتكفير هذا زبالة الأفكار، زبالة الأفكار. الذي يعتنق فكر التفكير هذا لا عقل له. يعني لو اعتنق فكر الصوفية قد يكون هناك بعض شبه، إنما التكفير حسبك من شر هذا الفكر التعالي، إنه يظن أنه المسلم الوحيد في الأرض. هل هناك تعالي أعظم من هذا وتزكية للنفس أعظم من هذا؟ يظن أنه المسلم الوحيد والباقون في النار حثالة. هذا يعني تصور من الناس من يعتقد أن كل من في الأرض في الجحيم ما عدا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث واضح صريح يصك الآذان، كما في صحيح مسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. اللي يقول الناس راحوا في داهية، هو أول واحد في داهية، لأنه جعل من نفسه حكما عليهم، فكأنما انتزع بعض صفات الربوبية، وكان المفروض أنه هو لا يخرج من جلد العبد، كان المفروض يظل في عبوديته ويخشى على عمله، يصلي ويخشى أن لا تقبل الله منه، يزكي ويخشى أن يرد الله عليه صدقته، مفروض أن يكون هكذا. أما أن يخرج من جلده ويرى أن هؤلاء الناس جميعا كفر لبعض شبه سقيمة، لا أقول أدلة، هي لا ترقى لمستوى الأدلة، إنما هي شبه وأقول سقيمة أيضا، من المسؤول عن هذا؟ الجهل. يعجبني قصة حدثت سنة 77 عندما نبت هذا الفكر. ذهب جماعة من التكفير لصديق لهم في بعض الأرياف قرى الشرقية، معهم موتوسيكل، كانوا ثلاثة رجال، فدخلوا ذهبوا يسألون أين فلان، غير موجود. الرجل طبعا قروي ساذج لا علاقة له بالأفكار ولا التكفير ولا هذه الأشياء، تفضلوا وأمسك فيهم لابد، لأنه يرى أن إكرامهم واجب وهم يرون أنه كافر، لأن طبعا صاحبهم يقول أبي لم يسلم لا يطيعوني، إذن هو كافر، فماذا يفعلون؟ الرجل ذهب ودبح لهم وفعل ما يمتم لي عليه النصوص الإسلامية من كرم الضيف، وجاب لهم طعم الصيني الذي تزوج به من 20 سنة، وشوك وسكاكين وملاعق، ووضع أمامهم الأكل. شوف الجليطة وقلة الذوق. بعدما أكلوا كسروا الأطباق، ما هو كافر، وبعدين لابد أن نتلف له أي شيء لأنه غير ممكن، فلا يستطيع أن يقتل هذا الكافر، يبقى إذا نتلف أي شيء. كسروا الأطباق، دخل الرجل وجد الأطباق كما يقولون فلوس. ما هذا؟ قال لهم كيف تأكل هذه الأطباق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل لا في أطباق ولا شوك ولا سكاكين؟ فهز الرجل رأسه وسكت، ثم نادى لابنه ائتني بالفأل، وذهب وكسر الموتوسيكل. فلما خرجوا وجدوا الموتوسيكل كوم حديد. ما هذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يركب موتوسيكل. شوف بساطة هذا الرجل، هذا علم، هذا علم جرى على لسانه أو جرى على فكره. هؤلاء عندهم جليطة وقلة ذوق، هذا أبسط ما يمكن أن يقال فيهم. من المسؤول عن ظهور مثل هؤلاء؟ أليس الجهل بالأحكام الشرعية؟ أليس الجهل بالأصول التي بدونها لا تستطيع أن تفهم نصا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن الذين يقولون إن هذا العلم لا قيمة له، ولماذا تتعلمون؟ هيا بنا نفعل كذا أو نفعل كذا أو نفعل كذا. هؤلاء واهمون. فإن أسأنا الظن نقول أنهم جهلة، لأن هذا العلم له نخاع. إن أخذت البدن بغير نخاع ما استفدت من البدن شيئا. لذلك دروس صحيح مسلم دروس مهمة جدا، هي تختلف عن دروس الألفية، لأن الألفية علم محض، علم أصولي، إنما دروس صحيح مسلم نخاطب بها العوام وأيضا نخاطب الخواص. وقد أثمرت هذه الدروس والحمد لله في العام الماضي ثمرة عظيمة، حتى إن بعض العوام انقاد لعلم الأصول، حتى إن جاءني رجل لما ذكرت عدد الرواة لموطأ مالك، قلت إنهم أكثر من 37 رواية لموطأ مالك كما يقول بعض العلماء، المطبوع منها رواية يحيى بن يحيى وهذه المشهورة في مصر، ورواية القعنبي، ورواية ابن وهب، ورواية محمد الحسن الشيباني. هذه هي المطبوعة، رواية ابن وهب أظنها لم تطبع، لكن المطبوع منها القعنبي عبد الله بن مسلمة ويحيى بن يحيى، رواية يحيى بن يحيى هي المطبوعة الآن في مصر، ورواية محمد بن الحسن الشيباني لموطأ مالك برواية محمد، وهذه أيضا مطبوع من حوالي 30 سنة. فذهب رجل فاشترى موطأ مالك وهو من العوام، وأنا أعلم أنه من العوام، ثم جاءني وقال بأي رواية هذا؟ قلت هذه برواية يحيى بن يحيى، فكاد أن يطير فرحا. وهذا من العوام، تثمر مثل هذه الدعوة عند هؤلاء، لأن الشرح يتعلق، لأن الحديث النبوي عندما يحسن عرضه تستشعره وتحس به. ونركز أو سنركز إن شاء الله على مباحث علم أصول الفقه، لأن الجهل الكامن في الاستنباط من النصوص المسؤول عنه الجهل بعلم أصول الفقه، لأن علم الحديث علم مقدم، كل أهمية هذا العلم في تصحيح الأدلة، يعني علم الحديث كله ينتهي عند قولك هذا حديث صحيح، انتهى علم الحديث كله عند هذه الكلمة. تو ما قلت أو أثبت أن هذا حديث صحيح يبدأ دور علم أصول الفقه، إلا إن جادلت في قوله هذا حديث صحيح، يبقى إذن سنضطر إلى مناقشة ومجادلة في علم الحديث. لكن إذا وصلنا إلى في النهاية أن ذا حديث صحيح، يبقى سنستنبط منه ما هي الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث كذا وكذا وكذا. كل هذا علم أصول الفقه، وهو علم ممتع جدا جدا، يعني الذي يعني يحب هذه العلوم يصل معها إلى درجة الإدمان. الإدمان، وهذه كلمة وإن كانت كلمة مستعارة لكن حقيقية جدا، الذي يقبل على علم الأصول ويحب علم الأصول، أي علم أصول، أي أصل لأي علم، ثم يمشي فيه يدمنه، بمعنى أنه لا يشعر بأي سعادة في الدنيا إلا باستصحاب هذا العلم. وهذا أيضا من البركة المترتبة على إخلاص النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الحديث له دلالة عظيمة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم المخالفة إيه؟ ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، يذهب إلى الله تبارك وتعالى وهو جاهل، فعل كل شيء لم يؤمر به وترك كل شيء أمر به، افتقده الله تبارك وتعالى حيث أمره. مع أن دراسة الأصول تعطي نوع من الذوق إذا نظرت في الأدلة الشرعية أو إذا نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك تجد العالم الدارس تجد وراءه من الفوائد أضعاف أضعاف الرجل الذي يأخذ العلم بغير أصل. علم الأصول يربي الذوق. إذا نظرت مثلا في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه قراءة حفص. قراءة حفص هذه أثبتت لي عذاب القبر، لأن بعض الناس ينكرون عذاب القبر، يقولون ليس في القرآن شيء يدل على عذاب القبر، هذه الآية تدل على عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن غدوا وعشيا بخلاف يوم تقوم الساعة، يعرضون عليها غدوا وعشيا متى؟ إذا كنتم تقولون أنه لا عذاب قبر والعذاب إنما يكون في الآخرة، فها هي الآية تقول ويوم تقوم الساعة أدخله، فيدل على أن العذاب الذي يعرضون عليه غدوا وعشيا بخلاف العذاب الذي يكون يوم تقوم الساعة. في القراءة الأخرى ولربما هذا الذي أوقعهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية بهذا الوقف قد لا يبدو منها ما يبدو في رواية حفص، هذا الذوق الذي رآه بعض العلماء ما يكاد يحصله إلا رجل دارس له نظر، إنما الإنسان يقرأ القراءة السرد بغير درس يفوت كثير من حلاوة القرآن الكريم، بل إن كثرة الإدمان، ويعني مع أني يعني لا تعجبني هذه اللفظة، كثرة التمرس والانكباب على هذا العلم بيعطي نوع من الملكة. يعجبني بعض الذين بعض القراءة لما وقف وقفا ليس عليه علامة وقف في المصحف، لكنه لما وقف ثم ابتدأ أعطى معنى. وقد بعض الناس ينكروا على أساس الالتزام بعلامات الوقف في القرآن الكريم، لكن كما قلت هذه ذوق يصل إليه القرأ الكبار. في قوله تعالى ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة نار الله الموقدة، فقرأ هكذا كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة نار، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. قال وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة نار الله، مع أن هذا الابتداء ليس موجودا في المصحف، وابتداء صحيح لأن الحطمة مرفوع على أساس أنها مبتدأ. الحطمة، طبعا المنكر في هذا الأمر أن تأتي لفظة الحطمة على الخفض مجرورة يعني ثم يبدأ بها، لا يبدأ بمكسور أبدا ما لم يتقدمه حرف جر، ينكر عليها كذا. إنما الجميل في المسألة أنها جاءت برسم المصحف مرفوعة، فلما ابتدأ بها على الرفع أعطت المعنى. وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة نار الله الموقدة. فمثل هذا النظر يعطي نوعا من الذوق، ومثله قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقرأها هكذا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، ثم يقول علينا نصر المؤمنين. أعطت المعنى أم لا؟ أعطت معنى في منتهى الجمال. وكان حقا أي إهلاك الذين ظلموا كان حقا، وهذا يؤخذ من الآية الأخرى في الأنعام فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن هذا الحمد حمد الله تبارك وتعالى نفسه بقطع دابر الذين ظلموا. إذن كان حقا أي إهلاك الذين ظلموا كان حقا علينا، كان حقا. ثم يبدأ علينا نصر المؤمنين، أي أن هذا علينا فرض كما قال تعالى وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذا الذوق لا يتأتى إلا بالانكباب على علوم الأصول، مثلا في علم القراءات علم الوقف والابتداء باب الوقف والابتداء هذا ما يكاد يتقنه إلا قلائل، مش زي واحد يتباهون بطول النفس، فمرة بيقرأ خد آية طويلة كما علق بعض الظرفاء كان بيقرأ فعمل كده فقال بينفخ الإرب ومضى قرأ آية والثانية ووصل للثالثة إلى إيه قال لا إله وأموائك، هذا وقف؟ لماذا تقف هنا لا إله؟ رجل ما عنده أي ذوق، مجرد أنه يأخذ النفس طويل ويمضي لحد ما ينتهي. فمسألة الوقف الابتداء في المصحف تحتاج إلى تمرس، والذي يحسن مثل هذا الباب يستشعر عذوبة القرآن الكريم. لذلك نحن ننبه كثيرا على علوم الأصول، ونقول أن الذي يدرس العلم بغير أصل لا نخاع له، ونحن على استعداد أن نثبت هذا لأي إنسان يدعي غير هذا الادعاء. إذا جاء أي إنسان قرأ في كتب الفقه، ليست كتب أصول الفقه، كتب الفقه، كبعض الذين كانوا يرون تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو تخصيص نهار الجمعة بصيام، ويتأول ويقول أن النهي ليس على ظاهره، أن النهي ليس على ظاهره، وإن النفي هنا ليس نفي الذات وليس نفي الصحة، إنما نفي الكمال. ويتأول في مثل هذا، لو أردنا أن نحكم علم الأصول سيكون هذا القول هباء منثورا، لأنه يحتج بأحاديث أخرى، لكن احتجاج في غير محله، كما يقول مع الفارق، كما يقولون مع الفارق. لأن الأصل إذا دخل النفي على شيء نفى صحته وذاته، إلا أن تحتف قرينة فتجعل هذا النفي للكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الشافعيون يقولون لا صلاة أي صحيحة، لذلك هم يبطلون الصلاة بغير القراءة، لأن القراءة عندهم ركن، قراءة عند الشافعية ركن. لا صلاة أي أن الصلاة باطلة، هذه معنى نفي الصحة أو نفي الذات، لا صلاة. فيرد عليهم الآخرون ويقولون: نحن لا نسلم لكم أن النفي هنا هو نفي الذات، إنما هو نفي الكمال، أي أن الصلاة صحيحة ولكن لا صلاة كاملة بغير أم الكتاب. ما الذي جعل هؤلاء يحملون النفي على نفي الكمال وليس على نفي الذات؟ أحاديث أخرى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فدل على أن قراءة الإمام قد تجزئ عن قراءة المأموم، فدل على أن المأموم إن لم يقرأ الفاتحة أجزأت عنه فاتحة الإمام. فيقول بهذا الدليل: أنا لا أسلم أن النفي نفي ذات، هذه اسمها القرينة بقى، شيء خارجي يضعف من دلالة النفي. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فهذا يدل على أنه لو قرأ الفاتحة أنا أنصت لقراءة الإمام. فمثل هذا يضعف دلالة النفي، أي نفي الذات، ويجعلها لابد من التأويل. يبقى إذن إيه دي؟ نفي صحة، نفي كمال. طيب، قوله في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. هنا اللا، نحن نسلم، لأن هذا علم الأصول، إن اللا هنا في الأصل تدل على نفي الذات، إلا أن تأتي قرينة خارجية، كما أتينا في إيه؟ في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هل مع المخالف قرينة تخرج هذا النفي فتجعله نفي كمال لا نفي ذات؟ هذه بضاعة، فكل يخرج بضاعته. أين الدليل على جواز التخصيص؟ لا يوجد دليل، إلا قول علان أو قول فلان إنه يجوز. نحن تعلمنا من العلماء الذين نحترم أقوالهم أن قول العالم ليس دليلا مهما جل قدره، إنما هو تفسير للدليل. ولذلك الأدلة في علم أصول الفقه ليس منها قول العالم، هي كتاب وسنة وإجماع وقياس، هذه متفق عليها، إلا الأخير، فالظاهرية لا يرون القياس ولا احتجاج للظاهرية في هذا، شذوا في هذا الباب. ثم تأتي سبعة أدلة أو ثمانية أخرى مختلف فيها، كالعمل الصحابي والاستحسان والاستصحاب والوراء الأصلية وشرع من قبلنا وهكذا. هذه أدلة ليس فيها قول العالم إنه دليل، مع إجلالنا لكل عالم. وتوقيرنا لكل عالم، بل نحن نتعبد بتوقير العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا لمن لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. جماعة بتوع التكفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. شوف الجهل، شوف التقعر في الجهل. هم بهذا الفهم يحكمون على عمر بن الخطاب بالكفر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربيه من الغيظ، كان إذا غضب فتل شاربيه، وكان مالك يرى إعفاء الشارب امتثالا لفعل عمر، وهذا دليل عمل الصحابي. وإن كان يعني هذا نازعه فيه بعض العلماء، لكن مرتكن إلى دليل. فهؤلاء الجهلة لما يأتي على ليس منا، حتى إن بعض الناس سنة 81 ذرع كتب السنة جيئة وذهابا يبحث عن كل حديث فيه ليس منا عشان يكفر صاحبه. شوف الشهوة، يعني قاعد فاضي يقول لك إيه، طب ما ندور ندور على شوية أحاديث نكفر بها حفنة من الناس، فيأتي على كل حديث فيه ليس منا، ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، فيحكم على فاعله بالكفر. فهل نحتج مثلا لو افترضنا أن عالما، لو افترضنا وحاشا لعالم أو لمن له مساس بالعلم أن يقع في هذا المستنقع، أن لو أن عالما قال هذا نقول قال العالم ونعتبره دليلا؟ لا، ليس من إجلال العالم أن تنزله منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كانوا ينهون عن ذلك ويأبون ذلك. قيل للشافعي رحمه الله: ما أجل هؤلاء العلماء، ما أجلهم، وسر الجلالة أنهم كانوا لا يخرمون عن السنة قيد شبر. قيل للشافعي رحمه الله: إذا قيل لك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ طبعا الذي يسأل ليس مقصوده ظاهر السؤال، مش مقصوده هل الرسول لو قال شيئا أتنفع للرسول، لا، يقصد أنه لو ألقي إليك حديث قد يتأوله بضرب من أضراب التأويل ولا يأخذ به، فيقول أنا لا أخذ بدلالة هذا الحديث لأن عندي حديث آخر أو عندي قاعدة أخرى أو عندي كذا، إلى آخر المعاذير التي يعتذر بها عن العلماء في باب الخلاف، أتأخذ به؟ قال: سبحان الله، أتراني راهب؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني ألبس على وسطي زنارا وهو ثوب الرهبان؟ أشهدكم أنه إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قول فلم آخذ به أنه قد ذهب عقلي. وهل لأحد قول مع قول الله ورسوله؟ وصح عن ابن عباس أنه قال حديثا فقال له أحدهم: إن أبا بكر وعمر، إن أبا بكر يفتي بكذا وعمر يفتي بكذا، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنحن ننظر هنا في مثل هذا الحديث، وهذا إنما أضربه كمثال فقط. هذا الحديث لا تختص، هل ورد هناك من القرائن ما يفيد اختصاص هذه الليلة أو جواز اختصاص هذه الليلة على اعتبار أن العالم الفلاني أو العالم العلاني أفتى بالجواز؟ هذا هو قول المقلدة، والمقلد لا يجوز له أن يجهر بشيء من العلم وهو يلبس ثياب المجتهدين. إذا أردت أن تحاجج وأن تظهر الحق اخلع ثوب التقليد، لا تناقشني بقول المقلد، لأنهم يقولون: أنت أعلم من فلان؟ أنت أعلم من أبي حنيفة؟ هل كان أبو حنيفة يخفى عليه هذا؟ سأقول لك: وقد قال بقول مالك، وهل كان مالك يخفى عليه هذا؟ لن نصل إلى حل. إذا تناقشنا بهذه الصورة لن نصل إلى حل، لأنني لا أقول قولا من فراغ، عندي علماء وأنت عندك علماء، وعلماءك أجلاء وأيضا علمائي أجلاء. إذا تناقش بهذه الصورة لا يمكن أن تقرر شيئا من الحق أو الصواب. إذا أردت أن تجادل وأن تحاجج اخلع ثوب التقليد وانظر في الأدلة، حاشا وكلا أن تستطيع النظر في الأدلة بغير أن تدرس علم الأصول. فهنا لو أن هذا القائل احتج علي بالعالم الفلاني او العلاني، انا احتج عليه باكبر رأس في هذا المذهب من المتأخرين، الامام النووي، وحسبك بالنووي جلالة. شوف مات سنه 45 سنة الامام النووي، لم يتزوج ومات سنه 45 سنة، وألف أعظم كتاب لو تم في الفقه الإسلامي، كتاب المجموع شرح المهذب. وقد سمعت بعض مشايخنا رحمه الله الشيخ محمد نجيب المطيعي عندما كان يشرح لنا هذا الكتاب كان يقول اعطش وجوع واشتري المجموع لجلالته، وكان يحكي قول بعض العلماء السالفين في كتاب الأذكار للنووي يقول بع الدار واشتري الأذكار. هذا الإمام رحمه الله نستشعر فيه الإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى نشر كل كتبه، وطبعا كتاب رياض الصالحين حسبكم به لعله الكتاب الثاني في عدد الطبعات بعد المصحف، وهذا يدل إن شاء الله تبارك وتعالى على إخلاص نية مؤلفه رحمه الله. وهذا الإمام النووي رحمه الله هو والرافعي هما الشيخان في المذهب مذهب الشافعي، وحسبك بهذا جلالة، لأن المذهب الشافعي من أخصب المذاهب وأكثرها علماء، هو المذهب الحنفي، والفقه الشافعي من أسرى المدارس في الفقه الإسلامي. حتى أننا لما سألت الشيخ الألباني لو أني أردت أن أدرس مذهبا من المذاهب من باب تنظيم الدراسة أي المذاهب تختار لي، قال أختار المذهب الشافعي، برغم أن اختيارات الشيخ الألباني أغلبها توافق المذهب الحنبلي. ليه؟ لأن المذهب الحنبلي هو مذهب أهل الحديث في الجملة، أو أهل الحديث اختياراتهم توافق أصول وفروع المذهب الحنبلي. لكن الشيخ ناصر والناظر في كتاب إرواء الغليل يرى جنوحه كثيرا جدا إلى المذهب الحنبلي، قال مذهب الشافعي لأنه ثري جدا. فإذا كان هؤلاء علماء كثيرون جدا فيظهر فيهم النووي والرافعي يقال قال الشيخان، يبقى ما انتش محتاج تعرف من هم الشيخان، زي احنا ما بنقول قال الحافظ. من هو الحافظ؟ ابن حجر على طول. هذا أجل منصب، أن تطلق الصفة ويعرف الموصوف بدون أن تنص عليه. قال الحافظ: ليس في الدنيا كلها مع كثرة علماء المسلمين من يتوجه إليه الفكر إذا أطلقت لفظة الحافظ إلا ابن حجر. هذا في منتهى الجلالة بالنسبة له. لو قلت قال شيخ الإسلام يبقى ابن تيمية، هذا دل على جلالة الموصوف. فالإمام النووي مع صغر سنه وصل إلى هذا، ولو جاز التقليد لأجزنا تقليد النووي. الإمام النووي يقول في هذا الحديث لا يجوز، عملا بنص الحديث الواضح الصريح، لأنه لا قرينة تجعل النفي هنا نفي كمال، إنما هو نفي ذات. فلما إذن نقف عند قول فلان وعلان ونخالف الحديث الصريح الواضح؟ العلم يعفيك من هذه المعرة، لأن هذه معرة بلا شك. فالعلم ودراسة العلم يعفيك من هذا، كما قال بعض العلماء: كفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه أهله. شوف لو جبت أبو جهل وقلت له أنت جاهل يزعل. طب يزعل ليه؟ كفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه أهله، وكفى بالعلم شرفا أن ينتسب له من ليس بأهله. كل واحد عامل فيها عالم. لماذا؟ لأن التمسح بأذيال العلم شرف. فالعلم ثم العلم ثم العلم، هذا هو النجاة وهذا هو الطريق، انك انت تقف كما وقف اسلافك قبل ذلك. ولا علم الا اذا اسست، لذلك نحن نهتم جدا ونحض على دراسة علم الاصول. يقولون هل الامة تتفرغ كلها لدراسة الاصول؟ يا اخي هذا فرض خيالي خيالي. لو ان الدولة وقفت على ساقها واعطت كل رجل ملء الأرض ذهبا ما استطاعت أن تجذبه إلى علم الأصول، هذه ملكات. لكن كلما كثر المريدون كلما أملنا أن نجد العدد الأكبر، وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 100 يعني من الصالحين شفعوا فيه. طيب لو صلى عليه 102 أو 110 أو 200، احتمال وجود 100 صعب ولا سهل؟ صعب. لو في 200 واحد يصلون على جنازة، احتمال وجود 100 صالح الصالح الصالح قليلة أم كثيرة؟ قليلة جدا. طب لو صلى عليه مليون احتمال وجود المئة سهل ولا لا؟ سهل طبعا. ليه؟ لأن هذا العدد الكثير نؤمل وجود مثل هذه الحفنة. كذلك كثرة الدارسين، طب احنا بنحرص منذ أكثر من 3 سنوات، كم هم المهتمون بهذا العلم لا يكادون يتجاوزون أصابع اليد الواحد برغم هذا الحضور. هذه ملكات، ونحن لا نجبر أحدا ولا نقول لبعض الناس أنت لا خير فيك لأنك لم تفهم علم الأصول. من قال هذا؟ إنما على الأقل يعني حركنا هذا العقل المتوقف ولو شيئا يسيرا، رتبنا أدراج هذا المخ. كان قبل أن يدرس علم الأصول زي الدرج، الأوراق فيه منعكشة على بعضها، إذا أردت أنك تجيب وصل نور لازم تفر الأوراق كلها. فما يعني فائدة علم الأصول؟ يوم يرتب هذا الدرج يعملوا بقى دوسيهات، ده الإيجار، ده النور، ده الكهرباء، ده الديون الخارجية، ده الديون الداخلية، ده الصادر، ده الوارد، وبعدين يكتب عليه. إذا أراد مثلا ورقة يشد الدوسيه على طول، يفر ما هي إلا ثوان معدودة فيخرج ما يريد. علم الأصول بيعمل كده بقى في المخ، درج أوراقه كثيرة غير مرتبة يأتي فيرتبها. فتريد أن تستحضر المعلومة تستحضرها بسرعة البرق. ليه؟ الأصل عندك. إنما الذي يقرأ من هنا ورقة وبعدين يزهق يمافر الكتاب ويجيب كتاب آخر، يفتح ورقة يزهق يجيب كتاب، تعلق بمخه من على في إنما ربما كلمات لكن لا تسوي شيئا مفهوما، كقصاصات الورق. لو جئت بكتاب ومزقته ثم ألقيت بهذا هذه المزق على الأرض وبعدين يأخذ المزق، إنما ربما علا علّه لعل عسى، كلمات لكن غير مفهوم، ما يستطيع أن يقيم شيئا. هذه ميزة علم الأصول. الذي لا يؤمل من نفسه فائدة في هذا العلم هذا شبيه بالذي يسلم على رجل وضع في يده مسك لا بد أن تصيبه رائحة، فإن لم تصيبه رائحة شم رائحة. هي دي حلاوة العلم. إن لم تكن أنت صاحب المسك فستسلم على صاحب المسك يصيبك بعضه، إن لم تظفر بالسلام على صاحب المسك شممت رائحة المسك. فكل شيء يقربك من العلم بلا شك له فائدة بالنسبة لك، ومقدار استفادتك من العلم بمقدار قربك منه. لكن مع وجود هذا العدد نؤمل من كثرة عدد الدارسين حتى يواجه طوفان الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام. المقام يحتمل البسط، ولا أريد أن أبسط أكثر من هذا، وإن كان في هذا بسط أيضا. إن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله من أوله، ونضيف أيضا إضافات سابقة لم نذكرها في الشرح الأول، ونؤمل إن شاء الله عز وجل أن نجعل هذا الدرس أسبوعيا حتى لا يتفلت طالب العلم من هذا الدرس. الله أعلم.